موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم يا سادة، وهذا موجز أنباء 12:30 من القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني يتفقان على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف جوانب القضية الفلسطينية، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي له بقصر الاتحادية. رئيس مجلس الوزراء يشيد خلال لقائه عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين. وزير المالية يؤكد الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدى وزارة المالية لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات. الداخلية تتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن. الأمين العام لجامعة الدول العربية يجري سلسلة من المشاورات مع وزراء خارجية الكويت والسودان ولبنان والعراق قبيل انطلاق اجتماع الجامعة الطارئ على المستوى الوزاري. تقرير أممي يؤكد أن ميليشيا الحوثي في اليمن استحوذت في العام الماضي على أسلحة جديدة إيرانية الصنع. السفارة الأمريكية بالخرطوم تؤكد أن القيود المفروضة على تأشيرات متعلقة بالسودان ستؤثر فقط على الهجرة غير القانونية للولايات المتحدة. الشرطة الأمريكية تعتقل عراقيا في ولاية أريزونا بتهمة تزعمه خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية. مصادر برلمانية أمريكية تعلن أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله ستنتهي الأربعاء القادم. أخيرا، إصابة 7 أشخاص في تحطم مروحية تابعة للشرطة في مقاطعة فوكوشيما اليابانية. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى، أفكار، حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات، مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من استوديو 2 على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. استوديو 2 بنافذتيه، النافذة الأولى بعد لحظات قلائل مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. والنافذة الثانية مع لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بعد موجز أنباء الساعة الواحدة، ومعكم في استوديو 2 على هندسة الهواء الزميلة أمان هلال، ويسعدني أن أكون معكم خلال هذه الفترة وتلك النافذتين هشام محفوظ. إذن لنا أن نبدأ بالنافذة الأولى مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. صوت المذياع وقد أعلن بستان الضاد فقد أذن بالحب لضادكم متأمن. لغة العربية لن تحزن، صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن. لغة العربية لن تحزن، صوت المذياع هنا بصوتكم بتفاعلكم بمشاركتكم أعلن. We'll be right back. على باب مصر تدق الأكف ويعلو الضمير، رياح تثور، رمال تدور، وكل تساءل في دهشة، وكل تساءل في لهفة، أين ومن وكيف؟ إذن أمعجزة ما لها أنبياء، أدورة أرض بغير فضاء؟ هذه الكلمات كتبها الشاعر فاروق جويدة أم الشاعر فاروق شوشة أم الشاعر كامل الشناوي أم كتبها الشاعر نزار قباني؟ هذا تساؤل. تساؤل آخر أيضا، ما الذي يقصده هذا الشاعر أمعجزة ما لها أنبياء؟ ما الذي يقصده الشاعر بقوله أدورة أرض بغير فضاء؟ الصوت الذي شدى بهذه الكلمات هو صوت كوكب الشرق أم كلثوم. وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، فمن عصر مينا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال. اتصال من احد المستمعين. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اسعد الله اوراكم وكل اوقاتكم بكل خير، فريق عمل دكتور هشام محفوظ. اهلا وسهلا بالمستمع الكريم، النجم الاذاعي المتالق. انتم نجوم يا استاذ، حضرتك متالق دائما. الله يخليك، تتحدث من محافظه غرب شبرا الخيمه القليوبيه. اعلم ذلك. احمد عروج، وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. صوتك اسمك بصوتك يسعدنا جدا، شكرا جزيلا. الاتصال لكن قل لي، يعني أمعجزة ما لها انبياء، ادوره ارض بغير فضاء، الذي كتب هذه الكلمات نزار قباني ام كامل الشناوي ام فاروق جويدة ام الاستاذ فاروق شوشه؟ لا، هو الأستاذ فاروق جويدة والله أعلم. أستاذ فاروق جويدة هو الذي كتبها وشادت بها أم كلثوم. وشادت بها أم كلثوم، نعم، سيدة الغناء العربي، الهرم الرابع حضرتك، الذي يعجز الظاهر عن أن يأتي بمثلها. ولكن مصر والله يا دكتور هشام، إن شاء الله أملنا دائما يعني في الخير. المستمع الكريم، مصر أصبح خصبة وولادة بشبابها تمام. وقوية وتحيا مصر وتعيش بشبابها. شكرا. ورجالها دائما يا رب، ونسائها. شكرا شكرا يا صديقي. شكرا يا دكتور هشام، أشكرك شكرا جزيلا على حسن التواصل وطيب الاستماع. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. زميل، السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا. ازيك دكتور هشام؟ أهلا بك، أهلا وسهلا. أهلا أهلا. ازيك دكتور هشام؟ زميلنا المخرج دكتور محمد رفعت يعني يشير أن حضرتك معنا من شوية. أيوة. عبده. أهلا وسهلا طبعا. أهلا دكتور هشام. أهلا وسهلا. هو الأغنية دي من الأستاذ نزار قباني، على باب مصر تدق الأكف ويعلو الضمير، رياح تثور، رمال تثور. كلام الحلو ده ما فيش حد طبعا يقلده ولا يعرف يقوله كمان. طيب أبسطها عليك، يعني هو له رائعة لا تكذبي. عبد من الخندقية يا دكتور هشام. طبعا طبعا طبعا، يعني صوت ال أنا عندي 40 أغنية من أستاذ جزم أم كلثوم. 40 أغنية تستمعها لأم كلثوم على الموبايل. تحفظ لها طبعا الكثير من القصائد يا عم عبدو. كتير كتير كتير، بالليل بعض اشتغل كده وبعض اسمعها كده ودندن معاها وغني كلام من ده. مش والله مش على سبيل الاختبار، لكن على سبيل يعني الاقتباس من حضرتك، يعني لقى كده حلوة مما تحفظ من قصائد أم كلثوم. لو تفتكر دلوقتي، انا عارف وقت العمل بيبقى صعب شويه انك تفتكر. لا دكتور هشام، انا بقعد شغال كده دلوقتي، بكون في شويه حاجات كده، بس انا المقصود كله عايز اسلم على حضرتك. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، الله يخليك. ومصر بخير باذن الله، دايما دايما بخير بيكم وكل المواطنين السعداء دايما بخدمه وطنكم. الله يكرمك. شكرا يا حاج عبدو من الاسكندريه. شكرا جزيلا. في اتصال اخر. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك المستمع الكريمة، اسم حضرتك وبتتكلمي منين؟ الحاجة هدى عبد الرازق من الثور جنوب سيناء. اهلا وسهلا. اهلا بك يا دكتور. شوفي بقى، على باب مصر تدق الاكف. لغاية ما المجموعة بتجدوا بهذه الكلمات أمعجزة ما لها أنبياء أدورت الأرض بغير فضاء. الكلام ده عن إيه بالضبط؟ الأستاذ أولا الشاعر الأستاذ كامل الشناوي. الأستاذ كامل الشناوي. أولا أغنية دي جميلة جدا جدا، وهي اللي خلتني أطلب حضرتك. أولا أنا بحبك، أولا حب لله يعني. حبنا ليك ويعني ما يتقدر على رأي يعني أعتقد لطيفة مش كده؟ ربنا يخليك. شكرا. هي هو الدكتور الأستاذ كامل الشناوي اللي كتب الشعر الكبير كامل الشناوي. نعم. المهم يعني، طب انت من جنوب سيناء يعني من الثور. من, من من من هذه البقعة الغالية، وحضرتك يعني القصيدة التي شدت بها أم كلثوم بتقول أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء، بيتكلم عن حضارة 7000 سنة. صح. ملهاش مثيل في كل بقعة على أرض مصر، كل مساحة جغرافية بشرقها غربها شمالها جنوبها، يعني معجزة ما لها أنبياء. يعني كلميني بقى عن جنوب سيناء يعني، وقراءة بصرية للجمال اللي موجود عندك. أولا عندنا الجنوب بحاله يعني دي قطعة أقول إيه يعني، يعني من الجنة حاجة جميلة جدا يعني. الصورة قطعة عندي من الجنة. تعبير والله جميل، تعبير حاجة جميل. حاجة جميلة بصراحة يعني، هدوء راحة أعصاب كل حاجة فيها جميلة ماشية بما يرضي الله يعني. إن شاء الله دايما ربنا يحمي بلدنا شمال وجنوب وشرق وغرب بيكم أيها المصريون الكرماء. بس أنا مبسوطة عشان أنا كلمت حضرتك، وأنا أكثر سعادة حينما أتواصل معك ومع كل المستمعين الكرام. وعلى فكرة يا دكتور، أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده لما قلت لك ألف مبروك على الحج، عشان أنا كنت بحج معك وشفتك هناك. يا خبر أبيض. يعني سعادة بالغة وشرف لي يعني أن حضرتك تقولي هذا الكلام. عقبال العودة لحضرتك ولينا وكل المستمعين إن شاء الله. تعيش يا دكتور. شكرا جزيلا. وحضرتك طيبة. نذهب إلى هذا النغم الجميل الذي يتضح في هذه الكلمات العبقرية. على باب مصر تدق الأكف ويعلو الضمير، رياح تثور رمال تدور، وكل تساءل في دهشة، وكل تساءل في لهفة، أين ومن وكيف إذن؟ أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء. على باب مصر تدق الأكف ويعلو ويعلو ويعلو الضمير، رياح تثور جبال تدور، بحار بحار تهيب، وكل تساءل في دهشة، وكل تساءل في لهفة، وكل تساءل في دهشة، وكل تساءل في لهفة، أين ومن أين ومن وكيف إذن؟ أين وكيف؟